سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة؟ وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين. هذا موضوع عظيم. أما ما يتعلق بمصالحات البيت وشؤون البيت هذا لابد منه صالحة وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسد بنفسها وتقوم من مالها هذا لا بأس، ولا الصالح وشؤون البيت حتى لا يكون في خلل مع ضيوفه ومع أولاده ومع من تحت يده من أيتام وغيره، لابد صاحب جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب لأنها مؤتمنة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المرأة راعي في بيت زوجها ومسؤولها رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيته، لابد أن تعطيها الحقيقة ولابد أن تجتهد في أداء الواجب لأنها مأمونة على هذا البيت، ولابد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس، كنت تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس فيما يخصهما، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث كلهم من عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه لم أسمعه يحدث لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة للحرب، خدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما لا بأس، لأن هذا قد يحصل به خير كثير والتئام وبقاء العقد ودفع مساسد، فإذا صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم، مثل قالت له أنك رحت بيت آل فلان أو بنت آل فلان أو يزور آل فلان أو يقول لا ما لا صحة ويكذب ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول لازم أنك بتزوج وقال لا ما أنا متزوج هبل ما لا صحة ما أنا متزوج، أو قالت له أني بروح لها لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي وإلى حاجة مهمة لو أخبرته ما رحناه ولا فيها محذور لا بأس، المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحدا، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحدا من الناس فلا بأس منه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.